الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا على نعمه الكثيرة وآلائه الغزيرة المتتابعة. ومن جملة هذه النعم نعمة طلب العلم، وها نحن في هذه الدورة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى سنجتني ثمارا طيبة مباركة من مشايخنا الأفاضل، فلنكن على تهيؤ واستعداد. وبهذه المناسبة فإني قد كتبت قصيدة أقرأها على مسامع مشايخي وإخواني طلبة العلم فرحا وابتهاجا بهذا الجمع المبارك في حضور هذه الدورة المباركة. قلت فيها: أهلا وسهلا من عميق جناني، أهلا وسهلا معشر الضيفان، أهلا وسهلا بالأحبة كلهم من أرض معبر أو ربا بعدان أو غيرها من كل ناحية أتوا، مرحى بكم في داركم ذتان. فقلوبنا قبل البيوت تفتحت والشوق يملأها بكل معاني، يا فرحة عمت وحلت دارنا، حيلوا فود قصيهم ودانا. يا فرحة عمت وحلت دارنا، حيلوا فود قصيهم ودانا، حي كراما كلما همع الحياة وبعده قطرا وبالأوزان. هذه وفود العلم قد جاءت له، هذه وفود العلم قد جاءت له مع شيخ النعمان يا إخواني، شيخ كريم عالم متفنن بشهادة الأعلام والأعيان، وشواهد الأحوال ناطقة بلا وكفى بها حكما بلا نكران. هذه الحقيقة لا تزلف شاعر إعلانها حق فلا تلحاني. يا أيها الشيخ الكريم نزلتم أهلا هنا وحللتم أجثاني، لو أستطيع من المودة حفظكم وسط الفؤاد حفظتكم بثفاني، لما لا وأنتم قد جعلتم عمركم وقفا لنشر العلم في الأوطان، لما لا وأنتم قد بذلتم جهدكم لإفادة الطلاب دون ثواني. إن لم يكن هذا القريب منوها في ذكر أهل العلم في أوزان، لا خير في شعر يكون تبذلا في مدح مبتدع وذي طغيان، أو ذكر ليلى بالتغزل والخنا، أو رمي أهل الحق بالبهتان. أهلا وسهلا سجلت خطواتكم فالله يكتبها مع الإحسان. هذا ولا أنسى أبا ذر العلا شيخ العزيز العالم الرباني، من قد تبين فضله يا قومنا وجهوده كالنجم فيه لمعان. من كان في وجه التعذب قلعةً شماء يغلي سنة العدنان، ويذب عنها ليله ونهاره ويقارع الأعداء دون هوان. ما ضر إن جحد اللئام جهوده فالشمس قد تخفى على العميان. عودا على بدء نحيي ضيفنا نهديهم أسمى وداد جنان. إني أرى شعرا تقاصر دونكم والخيل تقصر عن ذوي طيران. لو كان شعري يستطيع تكلما لأتى بما يشفي بكل بيان. يا من تركتم أهلكم ودياركم حرصا على العلم العظيم الشامي، الله يجزيكم كريم جزائه، يعطيكم فضلا مع الغفران، وينيلكم فرق المؤمل منكم من كل خير في مدى الأزمان. ثم المحامد للإله جميعها حمدا كما يرضيه ملء زمان، وعلى النبي محمد خير الصلاة مع السلام وأكمل الرضوان. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.